نعم يا سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما القائل إنها أعراض لا تقوم إلا بجسم مركب، والمركب ممكن محتاج، وذلك عين النقص، فللمثبتة للصفات في إطلاق لفظ العرض على صفاته ثلاث طرق. منهم من يمنع أن تكون أعراضا ويقول بل هي صفات وليست أعراضا، كما يقول ذلك الأشعري وكثير من الفقهاء من أصحاب أحمد وغيره. ومنهم من يطلق عليها لفظ الأعراض كهاشم وابن كرام وغيرهما. ومنهم من يمتنع من الإثبات والنفي كما قالوا في لفظ الغير، وكما امتنعوا عن مثل ذلك في لفظ الجسم ونحوه. فإن قول القائل العلم عرض بدعة، وقوله ليس بعرض بدعة، كما أن قوله الرب جسم بدعة، وقوله ليس بجسم بدعة، وكذلك الله أكبر. وهذا ينبه إلى أن قول السفارين إن مذهب السلف أن الله ليس بجوهر ولا جسم ولا عرض، إن هذا غلط كما تقدم. فأهل السنة لا يطلقون هذا لا نفيا ولا إثباتا، إلا ومن أطلقه وتكلم به يسألونه ماذا تريد بهذا اللفظ، فإذا فسر كلامه بمعنى حق يليق بالله قلنا هذا حق، ولكن اللفظ محدث وبدعة ومجمل يعتمد حقا وباطلا. نعم بعد. وكذلك أن لفظ الجسم يراد به في اللغة البدن والجسد، كما ذكر ذلك الأصمعي وأبو زيد وغيرهما من أهل اللغة. وأما أهل الكلام فمنهم من يريد به المركب ويطلقه على الجوهر الفرد بشرط التركيب، أو على الجوهرين، أو على أربعة جواهر، أو ستة، أو ثمانية، أو ستة عشر، أو 32، والمركب من المادة والصورة. ومنهم من يقول هو الموجود أو القائم بنفسه. وعامة هؤلاء وهؤلاء يجعلون المشار إليه مساويا في العموم والخصوص. نعم. فلما كان هذا اللفظ قد صار يفهم منه معان بعضها حق وبعضها باطل، صار مجملا، وحينئذ فالجواب العلمي أن يقال: أتعني بقولك إنها أعراض أنها قائمة بالذات أو الصفة للذات ونحو ذلك من المعاني الصحيحة، أم تعني بها آفات ونقائص، أم تعني بها أنها تعرض وتزول وتبقى زمانين؟ فإن عنيت الأول تعرض وتزول، أم تعني بها أنها تعرض وتزول وتبقى زمانين؟ ولا تبقى ولا، لأن هذا الكلام المشهور إن عند من قال عند النظام إن العرض لا يبقى زمانين، أنت تقول لعله ولا. نعم. فإن تعرض وتزول ولا تبقى زمانين. نعم. فإن عنيت الأول فهو صحيح، وإن عنيت الثاني فهو ممنوع، وإن عنيت الثالث فهو مبني على قول من يقول العرض لا يبقى زمانين. فإن قال ذلك وقال هي باقية، هذا واضح. نعم. لاحظت؟ نعم. فإن قال ذلك وقال هي باقية، قال أسميها أعراضا، لم يكن هذا مانعا من تسميتها أعراضا. انتهى؟ لا. نعم. وقولك العرض لا يقوم إلا بجسم، فيقال للحي عليم قدير عندك، وهذه الأسماء لا يتسمى بها إلا جسم، كما أن هذه الصفات التي جعلتها أعراضا لا يوصف بها إلا جسم. فما كان جوابك عن ثبوت الأسماء كان جوابا لأهل كان جوابا لأهل الإثبات عن إثبات الصفات ويقال له. هذا الخطاب يليق مع المعتزلة، لأن المعتزلة ينفون الصفات حذرا من الجسمية ولكنهم يثبتون الأسماء، فيقال لهم الأسماء أيضا لا تعرف إلا للجسم. فإذا صح عندك أنه تعالى مسمى بهذه الأسماء وليس بجسم، فكذلك يقول لك أهل الإثبات تقوم بهذه الصفات ولا يلزم من ذلك إطلاق الجسم عليه. نعم. ويقال له ما تعني بقولك هذه الصفات أعراض لا تقوم إلا بجسم، أتعني بالجسم المركب الذي كان مفترقا فاجتمع، أم ركبه مركب فجمع أجزاءه، أو ما أمكن تفريقه وتبعيضه وانفصال بعضه عن بعض ونحو ذلك، أم تعني به ما هو مركب من الجواهر الفردة أو من المادة والصورة، أم تعني به ما يمكن الإشارة إليه أو ما كان قائما بنفسه أو ما هو موجود؟ فإن عنيت الأول فلا نسلم أن هذه الصفات التي سميتها أعراضا لا تقوم إلا بجسم بهذا التفسير، وإن عنيت به الثاني لا نسلم امتناع التلازم، فإن الرب تعالى موجود قائم بنفسه مشار إليه عندنا، فلا نسلم انتفاء التلازم على هذا التقدير. نعم. يعني من يفسر الجسم بالموجود، الله موجود، يعني على هذا الاصطلاح نعم الله جسم بهذا الاعتبار، لكن اللفظ محدث بدعة. من يفسر الجسم بأنه القائم بنفسه نقول نعم الله قائم بنفسه حق. فإذا كان عندك إن الجسم هو القائم بنفسه نعم حنا نقول الله قائم بنفسه، لكن لا نطلق لفظ الجسم لسببين. السبب الأول إنه لفظ محتمل لحق وباطل، الثاني إنه لفظ محدث مبتدع لا أصل له، لم يأتي في الكتاب والسنة لا إثبات ولا نفي، ولهذا أهل السنة والجماعة لا يطلقون هذا اللفظ لا نفيا ولا إثباتا. نعم. إذا أحسن الله إليك، في اللفظ التوقف، أقول في اللفظ التوقف، أما في المعاني نستفصل. هل إذا تكلم خاطبنا الإنسان بإطلاق هذا اللفظ نفيا وإثباتا نستفصل عمراني ولا نبادر بالرد عليه. وقول القائل المركب ممكن، فإن أراد بالمركب المعاني المتقدمة مثل كونه كان مفترقا فاجتمع، أو ركبه مركب أو يقبل الانفصال، فلا نسلم المقدمة الأولى التلازمية، وإن عنا به ما يشار إليه وما يكون قائما بنفسه موصوفا بالصفات فلا نسلم انتفاء الثانية، فالقول بالأعراض مركب من مقدمتين تلازمية. فالقول بالأعراض مركب من مقدمتين تلازمية واستثنائية بألفاظ مجملة، فإذا استفصل عن المراد حصل المنع فإذا استفصل عن المراد حصل المنع والإبطال لأحدهما أو كلتيهما، وإذا بطلت إحدى المقدمتين على كل تقدير بطلت الحجة. نعم. بعد فصل. وأما قول القائل لو قامت به الأفعال لكان محل للحوادث، إن أوجب له كمالا فقد عدمه قبله. إلى هنا إن شاء الله باكرة.